الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وإياكم والمسلمين أجمعين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 329، وما زلنا في كتاب الحدود وفي الحد السادس، وهو السرقة. وقد تكلمت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عن خمس مسائل اتكلمنا عليهم في السرقة. هنبدأ في المسألة السادسة. المسألة السادسة في السرقة بعنوان جحد العارية. ايه العارية يا حضرات؟ العارية اللي احنا بنقول عليها في الارياف وفي اللغة الدارجة بيننا وبين الناس، اللي هو ايه؟ السلف. ان واحد بروح يستلف حاجة من واحد ينتفع بها وبعدين يردها له. بس طبعا السلف نوعين، ومش بتكلم عن السلف الشرعي، انا بتكلم عن اللغة العامية عشان الناس تفهم الحاجة. فمثال لذلك مثلا ان واحد بيستعير شيء من واحد، زي مثلا واحدة قالت لواحدة انا هلبس الشبكة فاديني مثلا الفستان اللي عندك استعارة، هلبسه ليلة واحدة ورجحهولك، او اديني الذهب اللي انت لبساه اللي هو ملكك على سبيل الاستعارة. هو دي بقى ايه؟ هي دي العارية او الاستعارة، ان هو بيديله الحاجة ياخدها منه بينتفع به، ياخد المنفعة مع بقاء الشيء كما هو. يعني هات الذهب هلبسه في الشبك، او الفستان هلبسه في الشبك، او اديني الحذاء بتاعك هلبسه وهرجعه لك. دي اسمها ايه؟ استعارة. والفستان والذهب والحذاء وغيره ده بنسميه ايه؟ عارية. وهكذا. طيب، جحد العارية، العلماء اختلفوا، هل لو واحد خد استعار من واحد شيء، زي واحدة استعارت الذهب من واحدة، هتي اما البسه في الشبكة، الخاتم او الدبلة او الغويشة او العقد، وبعدين هرجعه لك بعد الفرح، وبعد الفرح قالت لها انا هاتي يا ستي بقى الذهب او الفستان او غيره، قالت لها انا ما خدتش منك حاجه وانت ما معكيش شهود وغيره. فالسؤال هنا بقى العلماء اختلفوا، هل دي تعتبر سرقه؟ هل جحد العاريه، الحاجه اللي احنا خدناها يعني على سبيل الاستعاره، دي تعتبر سرقه وفيها الحد اللي هو قطع اليد، ولا مفيش فيها حد، ما تعتبرش سرقة؟ اختلف العلماء في ذلك. ومما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون جحد العارية، ومن ثم فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك. فقال الجمهور لا يقطع من جحدها، لأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق. خلي بالكم، يبقى الجمهور اللي هم أكثر أهل العلم، الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، وخلي بالكم المصنف هنا اللي هو الشيخ السابق جاب عن الإمام أحمد إن هو خالف الجمهور، لكن الصواب لما رجعنا للمغني. ولذلك أنا دايما بنصح طلبة العلم اللي هم يعني اللي هم عاوزين يعني إيه المزيد، خلاص جماهير المسلمين وغيرهم والمبتدئين يكفيهم المادة العلمية اللي احنا بنقولها، لكن لو طالب عاوز يجتهد يخلي معاه المغني على طول، ويجيب باب السرقة اللي احنا شغالين فيه ويحاول يقرأه فيه عشان ياخد استفادات أو ياخد فوائد مزيد. فالشيخ سيد سابق نسب للإمام أحمد خلاف الجمهور إن جاحد العارية تقطع يده كالسارق، لكن ابن قدامة لما رجعنا للمغني لقينا إن ابن قدامة جاب روايتين عن الإمام أحمد ورجح الرواية اللي بتوافق الجمهور. ابن قدامة رجح الرواية اللي هي وردت عن الإمام أحمد اللي بتوافق الجمهور. إذن كون إن المصنف هنا يقول وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج وأهل الظاهر إلى أنه يقطع، ذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج وأهل الظاهر إلى أنه يقطع، لا، نقول وذهب أحمد في رواية عنه، في رواية عنه، في إحدى الروايتين، مش ما هوش قول واحد عند الإمام أحمد. فنقدر نقول إن الجمهور فيه رواية عن الإمام أحمد توافق مذهب الجمهور إن جاحد العارية لا تقطع يده. وإحنا دلوقتي يا حضرات خلي بالكم بنتكلم في إقامة الحد اللي هو القاطع، وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا إن مش معنى إن إحنا بنقول مفيش قطع وإن الحد يسقط إن مفيش عقوبة، لا، قلنا قبل كده وذكرنا في اللقاء الماضي إن في حاجة اسمها التعزير، والتعزير ده النبي صلى الله عليه وسلم قال غرامة مثليه وضرب نكال، يعني الحاجة بتضاعف، الحاجة اللي بياخدها بنضاعف عليه مرتين وينضرب ضرب تنكيل به، واتكلمنا الكلام ده. فلكن إحنا مش كل سارق هتقطع إيده. إمتى السارق تقطع إيده ويقام عليه الحد؟ إذا استوفى الشروط اللي منها الحرز، ومنها إن المال المسروق يوصل للنصاب، ومنها إن ما يبقاش في شبهة، ما يبقاش في شبهة يدرأ بها الحد. فخلي بالكم إحنا بنتكلم في القاطع، لكن عدم القاطع قاعدة خلوها عندكم، عدم القاطع لا يمنع العقوبة. فقلنا الجمهور قالوا ما فيش قاطع، ليه بقى حضرات الجمهور حجتهم ايه؟ قالوا لان ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، وجاحد العارية ليس بسارق، جاحد العارية ليس بسارق، ده هم بيقولوا كده الجمهور بيقولوا كده. طب امال النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة المخزومية التي كانت جي في بعض الروايات تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع وتجحده، وعلى فكرة الرواية ده هي الحجة لمن يقول بوجوب قطع يد جاحد العارية. بس الجمهور رد عليهم وقالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يدها من أجل جاحد العارية، وإنما قطع يدها من أجل السارقة، لم يجحد، لم يقطع يدها النبي من أجل جحد العارية، وإنما قطع يدها من أجل السارقة. دي كلام الجمهور. قال لك لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، اللي هي الاستعارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنه فكلموه، فكلم النبي فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله. ثم قام النبي خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. الجمهور، فطبعا الجمهور قالوا إن جاحد المتاع أو جاحد العارية لا تقطع يده، ويوافقهم رواية عن الإمام أحمد، في رواية تانية عن الإمام أحمد بتقول تقطع يده، واستدلوا بظاهر هذا النص، قالوا فقطع النبي يد المخزومية، مع أن في أول الحديث بيقول كانت امرأة، السيدة عائشة بتقول رضي الله عنها: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها. السؤال هنا: إن كان النبي قد قطع يد المخزومية من أجل أنها تستعير المتاع وتجحده، يبقى جاحد المتاع تقطع يده، لأن ده يبقى نص صحيح صريح لا معارض له، ولا عبرة بإن ده قول الجمهور أو غير قول الجمهور. إذا كان عندنا نص صحيح صريح في المسألة أو إجماع للمسلمين، ما احترمنا وإجللنا لكل أئمة المسلمين، لكن كل يؤخذ منه ويرد عليه. لكن هل المسألة فيها نص صحيح صريح تمه الحديث هو صحيح وصريح؟ أقول لك لا، هو صحيح لكنه غير صريح. ليه؟ لأن هي دي صفة له، أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، لكن الخلاف هل قطع النبي يدها من أجل أنها كانت تستعير وتجحد، أم لأنها سرقت؟ واللي يدل على أنها سرقت قول النبي: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ولذلك نعتبر أن ده دليل صحيح لكنه غير صريح، غير صريح. هي كانت بتستعير وتجحد، بتستعير وتجحد، تستعير وتجحد كتير، لكن ثبتت عليها السرقة، فالجمهور قالوا لا، إنما قطع النبي من أجل السرقة، ولم يقطع يد المخزومية من أجل أنها كانت تجحد المتاع أو تستعير المتاع وتجحده. الرواية الثانية عن الإمام أحمد ومن وافقهم قالوا لا، إحنا معنا ظاهر النص وهو صحيح صريح فيجب القطع. طب إيه رأيك أنت بقى؟ والله أنا عاوز بس أوضح لك نقطة، هم الأئمة ما عرضوش النص الصحيح الصريح، لا، الأئمة الجمهور تأولوا النص فقالوا الحديث صحيح لكنه غير صريح، لأن في نصوص تانية ويفهم من آخر الحديث إن هي سرقت، بدليل إن النبي قال: وإذا سرق فيهم الشريف والضعيف، فذكر السرقة، فيفهم منه أن المرأة لم تقطع من أجل الاستعارة والجحد، وإنما قطعت من أجل السرقة. فعلى العموم تبقى المسألة كده اجتهادية، يعني رأي الجمهور محتمل والرأي الآخر يحتمل، ما فيش قطع. إمتى يبقى في قطع؟ لما يكون في نص صحيح صريح لا معارض له أو إجماع للمسلمين، ده بيسمى نص في المسألة، وده اللي احنا بنقول عليه لا اجتهاد مع النص. لكن ابن القيم رحمة الله عليه ومن وافقهم رجح الرواية، طبعا ابن قدامة في المغني رجح الرواية عن الإمام أحمد اللي بتوافق مذهب الجمهور وإن ما فيش قاطع. للي عاوز يرجع للمغني، المغني المجلد رقم 12 صفحة 281، ابن القيم رجح الرواية اللي هي بتقول إنه يجب القطع. ليه؟ قال لك وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي، واعتبر الجاحد للعارية سارقا بمقتضى الشرع. ابن القيم كان له وجهة نظر، قال إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعش عشان المرأة سرقت، وإنما قطع يدها لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، بتنكره وتقول ده أنا ما خدتش. واعتبر، خلي بالك بقى من المسألة الدقيقة اللي نبه عليها ابن القيم، قال لك واعتبر النبي أن جحد المتاع سرقة، يعني النبي ضم جحد المتاع للسرقة. ليه؟ لخطورة جحد المتاع، لأن ده أمر خطير. فابن القيم ما ظاهر كلامه أن ده تفسير من الشرع، وأن الشرع اعتبر أن اللي ياخد المتاع يستعير المتاع ويجحده يعتبر ده سارق، ويقام عليه الحد وتقطع يده. فقال ابن القيم وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي، واعتبر الجاحد للعارية سارقا بمقتضى الشرع. فقال في زاد المعاد فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر. يعني ابن القيم اعتبر إن الجاحد للعارية نوع من أنواع السرقة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما كل المسكرات تدخل في عموم اسم الخمر، فكذلك جحد العارية يدخل في عموم اسم السرقة. ده من وجهة نظر ابن القيم. وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. وفي الروضة الندية شرح الدرر البهية، إن الجاحد، الروضة الندية للإمام الصنعاني شارح الدرر البهية للإمام الشوكاني شيخه. وفي الروضة الندية إن الجاحد للعارية إذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا، والشرع مقدم على اللغة. يعني الإمام الصنعاني عاوز يقول لنا، أو صاحب الروضة الندية اللي هو صديق حسن خان، الإمام صديق حسن خان تلميذ الشوكاني صاحب الروضة الندية، بيقول لك إن جحد العارية إن ما كانش سرقة من جهة اللغة، يعني اللغة ما تقولش إن جاحد العارية سرقة، فهو يعتبر سارق من جهة الشرع. وإحنا لما يتعارض عندنا المفهوم اللغوي مع المفهوم الشرعي، يقدم المفهوم الشرعي على المفهوم اللغوي، لأن القاعدة الأصولية بتقول الشرع جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات. ولذلك لما يتعارض المعنى اللغوي أو المفهوم اللغوي أو المفهوم العرفي على مع المفهوم الشرعي، بيقدم الشرع على العرف وعلى اللغة، يقدم الشرع على العرف وعلى اللغة لما يكون في تعارض. يعني قال لك والشرع مقدم على اللغة. قال ابن القيم في أعلام الموقعين، ابن القيم له كلام تاني نقل المصنف في أعلام الموقعين، والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجانا، ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العارية ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها. ابن القيم رحمة الله عليه بيرجح الرواية اللي وردت عن الإمام أحمد في أن جاحد العارية سارق ويقام عليه الحد وتقطع يده. طبعا عارفين إن الرواية دي عن الإمام أحمد خلافا لرواية أخرى ولمذهب الجمهور للأئمة الثلاثة، بس ابن القيم رجح الكلام ده ليه؟ قال لك لأن العارية دية والاستعارة أمر ضروري بين الناس لا يستطيعون الاستغناء عنه مطلقا، الناس كلها محتاجة لبعضهم، كل الناس بتحتاج أنها تستعير من بعضهم، الجيران بيستعيروا من بعضهم، اديني الشيء الفلاني وما ارجع هرجعه لك، اديني كذا وهرجعه لك، اديني كذا وهرجعه لك. وقال لك وبعد صعب كمان جدا جدا، يبقى الناس ما تقدرش تستغنى عن الأمر ده لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا عن الاستعارة. ثانيا صعب جدا انني كل ما واحد يجي يستعير مني حاجة ان انا شاهد عليه، فالناس بتثق في بعضها غالبا وبتأمن بعضها، فمش هيبقى في شهود. فلو احنا اعتبرنا القضية دي وقلنا ما فيش قاطع الحقوق هتضيع. فابن القيم رجح وقال ان ده امر خطير جدا جدا يلحق بالسرقة، وان من جحد العارية وثبت عليه قطعت يده زجرا له ولأمثاله لمنعه من ارتكاب هذه الجريمة. دي كانت وجهة نظر الناس اللي رجحوا قطع يد جاحد العارية بهذه الوجهات المنطقية والعقلية وظاهر رواية المرأة المخزومية ولفظ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الجمهور كان لهم وجهة نظر تانية وضحتها لحضراتكم. قال لك وهذا بخلاف جاحد الوديعة، دي مسألة تانية. طب لو واحد تاني بقى بيجحد الودائع، الودائع ليه الايه الأمانات، يعني الناس بتستأمن بعضهم ويروحوا يعينوا عنده في الأخد، يا فلان خلي عندك الذهب دي عنهولي، عن للفلوس دي، عن للأوراق دي. فالراجل دي اللي هو عنده أمانات بيجحده، نيجي نقول له هات يا عم الفلوس اللي احنا عينينا عندك، يقول أنا ما خدتش حاجة. فهنا قال لك وهذا بخلاف جاحد الوديعة، يعني ايه؟ يعني الرأي الراجح في او القول المعتمد في جاحد الوديعة ان هو لا تقطع يده، غير جاحد العارية. ليه بقى؟ طب ايه الفرق؟ ما هو ده جاحد للعارية شيء مستعار، وده جاحد للأمانة. قال لك فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه. قال لك أصل صاحب المتاع، صاحب المتاع فرط لما جه واحد يستعير منه، فرط في أنه لم يشهد على ذلك. وهذا بخلاف جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه. كان يجب، عاوز أقول لك إن كان يجب إن الإنسان قبل ما يدي الأمانة الواحد عشان يعين عنده الودائع، يجب إن هو يبحث على الأمناء. فأنت لما تعين أموالك عند إنسان، أصول إن أنت بتسأل هو مين اللي إحنا بنعين عنده ده؟ راجل عنده دين، وراجل عنده خلق، وراجل مجرب بإنه أمين ولا يخدع ولا يخون ولا يجحد الأمانات. فأنت كون إن أنت اديته وائتمنته عاوز يقول لك ابن القيم انت فرطت، وهذا التفريط منك شبهة يمنع من إقامة الحد، وده هو ده الفارق اللي نظر له ابن القيم ما بين اللي بيجحد الأمانات والودائع واللي بيجحد العارية. فالعارية الناس محتاجالها على طول، ومش هنبقى نقعد بقى انه ندور على الشهود ونقعد نفرز الناس. ده واحد جاي لك وقول انا عاوز كذا لمدة اسبوع او يوم او ليلة، فالناس بتستعجل غالبا، فده لابد من التجديد فيه والقطع وإقامة الحد. ده وجهة نظر ابن القيم. إنما الودائع كان يجب على الإنسان اللي بيديله الأمانة وبيعين عنده الفلوس أو غيره، يجب إن هو يبحث عن الأمين، فكون إن هو فرط وداه إدى الأمانة دي لواحد خائن، يبقى في الحالة دي عقابا له ما فيش قطع، لكن فيه بعد كده عقوبات كما قلت لحضراتكم. دي المسألة السادسة، ودي كانت مسألة مهمة جدا. المسألة السابعة، النباش. النباش، ومما يجري هذا المجرى من الخلاف، الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى. واحد بيروح القبور ينبش القبور ويطلع الأكفان ويسرق الموتى، فهل إذا ثبت ذلك بالبينة تقطع يده، تقطع يد السارق أم لا تقطع يده؟ فذهب الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده، لأنه سارق حقيقة والقبر حرز. الجمهور طبعا الإمام أحمد والشافعي ومالك رضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين قالوا النباش ده راح سرق الكفن من القبر، والقبر مقفول، ويعتبر القبر حرز. طبعا العلماء احنا عارفين قبل كده وكررنا وقلنا ان عشان تقطع ايد السارق لابد ان يسرق من حرز، قال لك ما هو القبر حرز، مكان امين مصان مغلق وهو تهجم عليه فتقطع يده. لكن الامام ابو حنيفة كان له وجهة نظر، وذهب ابو حنيفة ومحمد والاوزاعي والثوري الى ان عقوبته التعزير، لأنه نباش وليس سارقا. الإمام أبو حنيفة طبعا قال لك لا، ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وده ما هو السارق وإنما نباش وليس بسارق، فلا يأخذ حكم السارق، ولأنه أخذ مالا غير مملوك لأحد، لأن الميت لا يملك، ولأنه أخذ من غير حرز. الإمام أبو حنيفة قال لك إن هو الميت لا يمتلك شيئا، وهو النباش ده لما راح سرق من واحد لا يملك، وقال لك إن القبر كمان ما هوش حرز. ولكن بصراحة كلام الجمهور، كلام الأئمة الثلاثة أقوى، إذا بلغ ما سرقه النباش إذا بلغ النصاب فإنه يجب القطع. ليه؟ لأنه هو سارق وسرق من الحرز، وكنا ندور على أن الميت لا يملك، فالقضية أنه هو يعني تهجم على حرمة الميت، وحرمة الميت أشد من حرمة الأحياء، فمذهب الجمهور هو الأقوى. أما المسألة اللي قبلها اللي هي مسألة العارية وجحد العارية، فاحنا قلنا يعني إن مذهب الجمهور يعني يعتبر والله أعلى وأعلم أقوى، والمسألة فيها اجتهاد، فيها اجتهاد وفيها تأويل ومحتملة للوجهين. ابن قدامة رجح مذهب الجمهور وهو حنبلي، وابن القيم حنبلي أيضا ورجح المذهب الآخر، والمسألة محتملة الوجهين، والله أعلى وأعلم. المسألة الثامنة، الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة. خلي بالكوا يا حضرات وشوفوا الروعة والعظمة في الدين الإسلامي، شوفوا عشان نقيم حد السرقة، وهذا يرد على المجرمين المفسدين في الأرض الذين يعترضون على شريعة الله تبارك وتعالى وعلى إقامة الحدود ويقولوا ان احنا نقطع ايدين الناس. يا حضرات ده إقامة الحدود زي ما بيقول البعض أمر عسير جدا جدا جدا، وإثبات الحدود، لأن الشريعة الإسلامية الغراء وضعت قيودا وشروطا حديدية لإثبات الحدود حتى يقام الحد في الزنا والسرقة والقتل وفي شرب الخمر وغير ذلك، في شروط وقيود. يعني لما تيجي انت دلوقتي عشان السرقة، عشان نقيم الحد على السارق، عشان نقيم الحد على السارق ونقطع ايديه، وضع الشرع شروط وقيود كثيرة جدا جدا. قال لك اما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق، يعني هو وضع شروط في السارق وشروط في المسروق وفي الموضع المسروق منه، تخيلوا، عشان نقطع ايد السارق لابد فيه شروط الشرع وضعها، لابد تتحقق في السارق نفسه، وفي شروط لابد ان تتحقق فيه المال المسروق، وفي شروط لابد وان تتحقق في المكان المسروق منه. ايه الكلام ده؟ انتوا لقتوه ابدا في القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر؟ لا وكلا وألف كلا، إنما في شريعة الله سبحانه وتعالى التي لا يظلم فيها أحد. طيب قلنا في شروط لابد وأن تتوفر في السارق وفي المسروق المال المسروق وفي المكان المسروق منه. تعال نشوف للشروط التي يجب أن تتوفر في السارق. أول شرط التكليف، بأن يكون السارق بالغا عاقلا، فلا حد على مجنون ولا صغير إذا سرق لأنهما غير مكلفين، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق ولا يشترط في الإسلام، فإذا سرق الذمي أو المرتد فإنه يقطع، كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمي. يعني المسلم لو سرق من الذمي أهل الذمة يعني يقطع، والذمي إذا سرق من المسلم يقطع الذمي إذا توفرت الشروط. يبقى أول شرط في السارق أنه لابد يكون إيه؟ مكلف، يعني عاقل بالغ، بالغ عاقل. يبقى المجنون ما فيش قطع، ما فيش إقامة حد عليه. الصب الصغير الذي لم يبلغ لا تقطع يده، وإن كان طبعا هينضرب وهيتأدب والكلام ده كله. يعني الشرط الثاني الاختيار، يعني ما يكونش مكره، بأن يكون السارق مختارا في سرقته، فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا، لأن الإكراه يسلبه الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف. يا ده شرط ثاني. الشرط الثالث ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، وده شرط مهم جدا جدا. السارق لابد يكون إيه؟ بالغ عاقل مكلف، ولابد ما يكونش له في الشيء المسروق شبهة. ركزوا أو في النقطة دي، يعني لو في شبهة طرأت على الشيء المسروق للسارق يبقى في الحالة دي لا تقطع يده، وإن كان هذا لا يمنع من التعزير والتأديب وغيره. إزاي؟ فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع. ولهذا خلي بالكم بقى شوفوا معاني، لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما. يعني لو الأب أو الأم سرقوا من عيالهم مال والمال بلغ النصاب وكان من حرز، هل نقطع إيد الأب والأم؟ قال لك لا ما نقطعش إيد الأب والأم. ليه؟ لأن في شبهة تمنعنا من إقامة الحد، وإحنا عندنا قاعدة بتقول إدراءوا الحدود بالشبهات. إيه الشبهة؟ قال لك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فإحنا عندنا الولد وماله ملك لأبيه ولأمه، يبقى دي شبهة تمنع من إقامة الحد على الأب والأم. وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهما أو مال أحدهما، لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة. دي مسألة تاني. كذلك مثال تاني، لو الابن بقى العكس هو اللي سرق من أبوه وأمه، يعذر ويؤدب، لكن لا تقطع يد الولد إذا سرق من أبيه أو أمه. ليه بقى؟ لأن الولد له شبهة. هيقول لك إيه؟ الولد ممكن يقول ما هو مال أبويا مالي، هو يعني هو أبويا بيجري وبيجيب الفلوس ليه؟ ما هو عشانه. الكلام ده طبعا غلط، هو غلط، بس دي شبهة، وإحنا عندنا القاعدة بتقول إدراء الحدود بالشبهات. فيبقى في الحالة دي برضك ما تتقطعش إيد الإبن والبنت لما يسرقوا من أبوهم وأمه، لكن هيبقى في تأديب وزجر. نعم. والجد لا يقطع الجد. طب قلنا الأب لا يقطع لما يسرق من ابنه، طب والجد؟ قال لك والجد كذلك، لأن الجد أب. وبص الأب وأب الأب إذا علا، وكذلك الابن وابن الابن وابن ابن الابن، لأنه في النهاية ابن. يبقى الأب وإن علا والابن وإن إيه وإن سفلا، وانت طالع وانت نازل، دول بيتعاملوا معاملة الأباء والأبناء. لا ما فيش قطع يعني. والجد لا يقطع لأنه أب، سواء أكان من قبل الأب أم الأم، يعني جد من جهة الأم أو من جهة الأب. ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل، يعني الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء. يعني احنا قلنا الأب لما يسرق من ابنه لا يقطع، طب أب الأب اللي هو الجد لا يقطع، أب أب الأب برضك لا يقطع، اللي السلسلة كلها بقى وانت طالع، الأب وأبوه وأبو أبوه وهكذا، لأنه بيعامل معاملة الأب. طب وانت نازل بقى الابن برضك لو سرق من أبوه لا يقطع، طب ابن الابن يعتبر ابن، طب ابن ابن الابن يعتبر ابن، وهكذا برضك لا يقطع. ليه؟ لأن في شبهة. ولذلك قال لك هو ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل، أعني الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء. طب بعد كده قال لك وأما ذو الأرحام اللي هم الأقارب، تعال انت بقى في القوانين الوضعية اللعينة التي لا تفرق في الأرحام ولا تفرق في الأقارب ولا تفرق، إنها من وضع الطواغيط مشؤومة فاسدة مفسدة، أصنام تعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذه القوانين الطاغوتية اللعينة التي نسأل الله أن يرحم أمة محمد من شرها. فوالله من يوم أن حكمت البلاد والعباد ما أفلحت الأمة ولا فلحت، بل فسدت الأمة وضلت وانحرفت وضاعت وسقطت وستظل هكذا حتى تعود إلى منهج الله سبحانه وتعالى. قال لك وأما ذو الأرحام، ذو الأرحام اللي هم إيه؟ الأقارب. والأقارب يا حضرات قسمين اتنين، الأقارب قسمين، فيه أقارب محارم اللي هم المحرمين على التأبيد، عارفين المحارم؟ المحارم اللي هم لا يجوز أن يتزوج الواحد منهن، فهي محرمة عليه تحريما أبديا، تحريم مؤبد. والكلام ده احنا وضحناه بفضل الله وفصلناه في مسائل التحريم. فقال أبو حنيفة والثوري لا قطع على أحد من ذي الرحم المحرم. ذي الرحم المحرم طبعا في أرحام محرمة على التأبيد، وفي أرحام مش محرم، يعني عندك العمة والخالة، العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، كل دول محرمات عليه على التأبيد. طب حكم دول لما يسرقهم؟ طب وفيه ناس تانيين زي ولاد عمي ولاد خالي، دول من الأقارب ومن ذوي الأرحام بس مش محرمين على التأبيد. فنشوف كده أقوال أهل العلم. قال لك المحرمين على التأبيد، يا أبو حنيفة قال لا قطع على أحد من ذوي الرحم المحرم مثل العمة والخالة والأخت والعم والخال والأخ. قال لك لأن القطع يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولأن له الحق في دخول المنزل وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به. الإمام أبو حنيفة هو الوحيد اللي قال المحرمات على التأبيد أو الأقارب اللي هم لهم حرمة أبدية دول لو سرقهم لا تقطع أيديهم، لا يقام عليهم الحد. قال لك لأن القطع، قطع اليد وإقامة الحد هيعمل قطيعة، هيعمل قطيعة أبدية، قطيعة للأرحام. سنين قال لك ده دول مأذون لهم في الدخول، وكون ان الشرع أذن لهم في الدخول يبقى دي شبهة يدرأ بها الحد. لكن خالف في ذلك الجمهور، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم يقطع من سرق من هؤلاء لانتفاء الشبهة في المال. احنا بنتكلم في مين عشان هنختم بالمسألة دي؟ بنتكلم في الأقارب المحرمين على التأبيد زي العم والعمة والخال والخالة والأخ، فدول في تحريم على التأبيد. دول لو سرقوا الإمام أبو حنيفة قال ما فيش قاطع، لكن خلي بالكم عدم القطع لا يمنع من التعزير، والتعزير ده فيه غرامه وفيه ضرب، وأنا قلت الكلام ده وجبت الحديث. لكن الجمهور اللي هو الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا، دول ما فيش فيه شبهة في المال خالص، ما لهمش شبهة، ما هم ماشي زي الأب ولا الابن، ما لهمش أي شبهة في المال. عشان نقول ده هم الأولاد، قلنا الأولاد لأن الأولاد معتبرين إن مال أبوهم مالهم، والأب بيعتبر إن مال ابنه ماله، لكن الأخ أو غيره قال لك لا، الجمهور قال يقطع، تقطع اليد لأن ما فيش شبهة في المال، فلا حق لهم في المال ولا شبهة لهم فيه بحق. فما دام ما لهمش حق في المال ولا حتى شبهة في المال ده، ان هم يعتبروا هو الاخ بيعتبر ان هو ماله لا، او العم يعتبر ان مال ابن اخوه ماله او له فيه لا، لا شرعا ولا عرفا الا على سبيل الانبساط فقط والود، فالجمهور قالوا لا تقطع اليد لان ما فيش شبهة لهم ولا حق ولا شبهة في حق في هذا المال فلا فيجب القطع، ولكن الإمام أبو حنيفة قال لا يجب أو لا يجب القطع، وإنما ممكن يكون في إيه تعزير، والله أعلى وأعلم. وإن كان كلام الجمهور والظاهر والله أعلى وأعلم أنه أقوى، وإني فعلا ما فيش شبهة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لسه الكلام كتير في السرقة، وإحنا ماشيين واحدة واحدة بنوضح بالنماذج والأمثلة عشان نستفيد ونتعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.